كي السلام يوفياني كان غرسي صحان ورايس الطار ورتيني في اليان يسهل لني غاي السنة وشي ميسي قوت الخوف ينصني غمان استايانا ثلاثي فاكي وينو لكيين وركيس ليان سنين ورد الهمة كي كلنا ارتلت نغط الصاد وركب قيريان قيت الهوى داك اننا الكبر كوزتك الي وما تويت قيت المحبة حنا نور الباطل دي حتى نسرني سياس سلجنتي غد الخير كي كلا نكرا فرحوكان